Bye. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. مع تحيات شركة نور الإسلام، خالد عبد الرازق، هاتف رقم